لأنه اعتراض على الله لما تعطي فلانا ما تحرمي أنا. فالله قسم بين عباده أرزاقهم، فلا يحل لعبد يقول رب لما أعطي فلان ولم تعطني. فالحسد والعياذ بالله من أفظع أنواع الذنوب والآثام، لأنه اعتراض على الله في قسمة بين عباده. وهو نوعان، أولهما أن تتمنى زوال النعمة التي على فلان لتكون لك أنت، تتمنى ما أعطى الله فلان أن يكون لك ويحرم هو منه. والنوع الثاني أشد من هذا، وهو أن تتمنى زوال هذه النعمة ولو لم تحصل لك. المهم ألا ترى أخاك سعيدا. الحسد من أعظم الذنوب، وفي الحديث الحسود لا يسود، والله يقول ومن شر حاسد إذا حسد. فالحسد تمني زوال النعمة عن فلان، إن كان يريد أن تكون له فهو حسد، وإن كان يريد أن تزول فقط النعمة عن صاحبها ولو لم تحصل له فهو أشر الحسد وأسوأه. وأنتم تعرفون كيف حسد إبليس آدم عليه السلام وماذا سبب له، أبلسه الله وطارده. الغبطة مأذون فيها، أن ترى شخصا جميلا فتتسأل الله لو كنت مثله، لا تتمنى زوال هذه النعمة. ترى إنسانا ينفق أموالا قائلة فتسأل الله لو يجعلك مثله لتنفق تلك الأموال. شخص عالم يعلم الكتاب والحكمة فتسأل الله أن تكون مثله لتعلم الكتاب والحكمة. هذا سماه الرسول حسد، ولكنه غبطة. لا حسد إلا فتنتين فقط لا حسد فيهما، تمني ذاك الخير لتفعل مثله. والآن مع الخلق الثالث، وهو الغش، والعياذ بالله تعالى. المسلم يدين، المسلم يدين، المسلم يدين لله تعالى بالنصيحة لكل مسلم. المسلم الحق الذي أسلم قلبه ووجهه لله فلم يرى إلا الله، يدين لله تعالى بالنصيحة لكل مسلم، أن يعبد الله ويتدين بالنصيحة لكل مسلم ويعيش عليها. فليس له أن يغش أحدا أو يغدر أو يخون، إذ الغش والخيانة والغدر صفات ذميمة قبيحة في المرأة، والقبح لا يكون خلقا للمسلم ولا وصفا لوضحان من الأحوال. مرة ثانية، المسلم الصادق الإسلام الحسن الإسلام يدين الله تعالى بالنصيحة لكل مسلم، أن يتعبد الله بالنصيحة لكل مسلم ويعيش عليها طول حياته. فليس له أن يغش أحدا أو يغدر أو يخون، إذ الغش والخيانة والغدر صفات دميمة قبيحة في الإنسان، والقبح لا يكون خلقا للمسلم ولا وصفا له بحال من الأحوال. اي والله بما قال طهارة نفسه وزكاة روحه المكتسبة من الإيمان والعمل الصالح تتنافى مع هذه الخلائق الذميمة والتي هي شر محض لا خير فيها. والمسلم قريب من الخير بعيد من الشر. مرة ثانية، لما الخلق أن هذا السيء لا يكون للمسلم طوعا، إذ الطهارة نفسه وزكاة روحه تلك الطهارة التي اكتسبها بالإيمان والعمل الصالح، هذه الطهارة تتنافى مع هذه الخلائق أو الأخلاق الذميمة التي يشر المحرم لا خير فيها. والمسلم قريب من الخير بعيد من الشر، دي حقيقة واقعة، المسلم بعيد من الشر قريب من الخير. قال ولخلق الغش الذميم حقائق مبينها فيما ياتي. ولخلق الغش، الغش خلق من اخلاق الناس، هذا الخلق الذميم الذي تبرأ من المسلم وطهره الله منه ولم يصب به له حقائق مبينها فيما ياتي. اولا أن يزين المرء لأخيه القبيح، الإنسان يزين لأخيه الإنسان القبيح ويحسن له، أو الشر والفساد يحسنهما ويزينهما ليقع فيهما غشه. مرة أولى اعلموا أننا الغش حقائق إليكم بيانها. الأولى أن المرء الغاش يزين للمرء لأخيه القبح، يزين للمرء لأخيه القبح أو القبيحة أو الشر أو الفساد، لماذا؟ ليقع فيها. أن يزين المرء لأخيه المسلم القبيح أو الشر أو الفساد ليقع فيها، هذا مظهر من مظاهر الغش. ثانيا أن يريه ظاهر الشيء الطيب الصالح ويخفي عليه باطنه الخبيث الفاسد، أن يريه ظاهر الشيء الطيب الصالح وفي داخل ذلك الشيء الخبيث يخفي عليه في باطنه، هذا ضرب من الغش. ثانيا أقول أن يري الإنسان أخاه ظاهر الشيء الطيب الصالح ويخفي عليه الباطن الخبيث الفاسد. ثالثا أن يظهر له خلاف ما يظهره له، يظهر له بلسانه خلاف ما يظهره له ويسره تغريرا به وخديعة له وغشاء. ثالثا أن يظهر الإنسان لأخيه الإنسان خلاف ما يظهره ويخفيه من أجل التغرير به وخديعة له وغشاء. رابعا أن يعمد إلى فساد ماله عليه أو زوجه، أي زوجته يفسد عليه أو ولده يفسد عليه أو خادمه يفسد عليه أو صديقه يفسد عليه بالواقيع فيه والنميمة، هذا الغش. أن يعمد إلى إفساد مال أخيه عليه أو زوجته أو ولده أو خادمه أو صديقه بسبب الواقيع فيه والنميمة، يتعمد هذا. خامسا أن يعاهد على حفظ نفس أو مال أو كثمان سر من الأسرار ثم يخونه ويغدر والعياذ بالله. خامسا أن يعاهد أخاه على حفظ نفس أو حفظ مال أو كثمان سر من الأسرار ثم يخونه ويغدر والعياذ بالله. والمسلم في تجنبه للغش والغدر والخيانة هو مطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذ هذه الثلاثة محرمة بالكتاب والسنة، الغش والغدر والخيانة محرمة بالكتاب والسنة، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأي وذا أكثر من الغش والغدا والخداع. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بما يؤذونهم بالمكر والغش والخداع لهم بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا ماذا بهتانا وإثما مبينا. وقال عز وجل ومن نكث أي غدا وخان فإنما ينكث على نفسه عاقبة ذلك تعود عليه. ولهذا لا ينكث المؤمن ولا يغدا أبدا. وقال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والمكر الغش والخديعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب أي أفسد زوجة امرئ أو مملوكه أو خادمه فليس منا. مرة ثانية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من خبب بمعنى أفسد من خبب زوجة امرئ أو مملوكه أيام كان لكل عبد أو خادمه فليس منا ولا نحن منه. تبرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان هذه صفته. من خبب زوجة امرئ أي أفسد عليه أو خبب مملوكه عبده أو خبب خادمه أي أفسده فليس منا لن يكون من المسلمين. الآن فيه خدم قد يخبب ويفسد الخادم على سيده بالفتن. وقال صلى الله عليه وسلم أربع صفات من كنا فيه كان منافقا خالصا. والمنافق أعظم خطأ من الكافر إن لا يكون كان منافق إلا وهو كافر. المنافق الذي يبطن الكفر في قلبه ويظهر الإيمان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا تمام النفاق. ومن كان فيه خصلا منهن كان فيه خصلا من النفاق حتى يتركها فإن تركها طاب وطهر. ما هذا الخصال؟ يقول إذا أتى من الخان إذا أتمنه إنسان على عرض على مال عن سوء من الأسرار يخونه منافق. وإذا حدث كذب آية المنافق إذا حدثك يكذبك ولا يصدقك فيما يقول. وإذا عاند على أن يأتيك أو يعطيك أو يتفق معك على شيء غدر. وإذا عاهد غدر. رابعا وإذا خاصم فجأة خرج عن العدل والحق والمعروف وتكلم بالباطل. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. ومن كان فيه خصما منهن من الأربع كان فيه خصما من النفاق إلى متى؟ حتى يدعى أن يتركها فيكمل إيمانه. ما هذا خصال الأربع؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها إذا أتوا من الخائن اعتمنوا شخص عن شيء عن سر عن مال عن عرض يخونوا فيه. هذا والله منافق. إذا أتوا من الخائن وإذا حدث كذب لا يصدق في أحاديثه يكذب هذا منافق. وإذا عاهد غدر وخان ما وفى. وإذا خاصم فجر خرج عن العدل والحق والصواب. وقال صلى الله عليه وسلم وقد مر عليه وقال صلى الله عليه وسلم وقد مر على صبع كيس كبير وقد مر في السوق على صبع كيس كبير طعام فأدخل يده في تلك الصبع فنالت أصبعه بللا تبلل أصبعه فقال لصاحب الصبع أو الكيس ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء أي المطر تتبلل فقال يا رسول الله أصابت السماء قال صلى الله عليه وسلم أفلا جعلته فوق الطعام أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غش فليس مني تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وقال صلى الله عليه وسلم وقد مر على صبات أي كيس طعام في السوق كيس كبير فأدخل يده فيها يمتحن ينظر لقد أوحي إليه أنها فيها غش فتبللت أصابعه منها فقال لصاحب الصبا ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابت السماء يعني المطر يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس إن شاء اشتروا وإلا ما اشتروا من غش فليس مني فلهذا لن تجد مؤمنا صادق الإيمان يغش كيف يقبل أن يتبرأ منه رسول الله كيف ينجو ويسعد هذا الغش والعياذ بالله تعالى والله نسأل أن يعافينا ويطهرنا وينجينا من هذه الأوساخ ثالثا الرياء خلق ذميم من شر الأخلاق الرياء والعياذ بالله تعالى المسلم الصادق الإسلام الحسن الإسلام لا يرائي لماذا إذ الرياء نفاق وشرك الذي يعمل العمل ليراه الناس فيمدح عليه عبد الناس ما عبد الله إذا الرياء نفاق وشرك المنافق يصلي بين الناس وهو لا يؤمن بصلاته المنافق يتصدق بالناس ليرى أنه يتصدق وهو لا يؤمن بصدقه ولا يريدها إذن المسلم لا يرائي أبدا في عمله لماذا؟ لأن الرياء نفاق وشرك والمسلم مؤمن موحد فيتنافى مع إيمانه وتوحيده خلق الرياء والنفاق يتنافى مع إيمانه وتوحيده خلق الرياء والنفاق فلا رياء ولا نفاق فلا يكون المسلم بحال من الأحوال منافقا ولا مرائيا ويكفي المسلم في بغض هذا الخلق الذميم والبعد عنه والنفور منه أن يعلم أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكرهانه ويمقتان عليه خلق الرياء والعياذ بالله تعالى إذ قال تعالى متوعدا المرائين بالعذاب والنكال قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون بأعمالهم ويمنعون الناهم يعبدون الله ليراهم الناس ويقول إنهم مؤمنون وهم منافقون كافرون ولا تشك أبدا في أن مرءا يري الناس أعماله الصالحة الخيرية من أجل أن يشكو ويحمدوه لا تفهم أنه يؤمن بالله ولقائه منافق وقال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له كله وأنا منه بريء وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك. تأمل من عمل عملا صلاة صياما جهادا صدقة ولو تنظيف مسجد ولا أي عمل أشرك فيه غير الله قصد به ليقال فلان فلان وفلان أو يعطى كذا فهو له كله وأنا منه بريء وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك. ومعنى هذا لو تصلي ألف صلاة وتشرك بها مع الله لا يقبل الله ركعة واحدة ولا صلاة واحدة لأنه غني ما هو في حاجة إلى أن تشرك معه غيره. الضعيف يقبل ولو عشر ولو نصف العمل لكن الله لغنى ما يقبل عباده يشاركوا غيره فيها. وقال صلى الله عليه وسلم من راء الله به ومن سمع سمع الله به. من من الناس يراء بعبادته الله وعبادته لغيره للناس الذين أرادهم ومن سمع ليسمعه الناس وسمع لغير الله الله يجعلهم يسمعون كلامهم. ما دام أراد غير الله الله يعينه على ذلك. من راء راء الله به ومن سمع سمع الله به. وقال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إن أخوف ما أخاف عليكم أيها المسلمون الشرك الأصغر لا الأكبر. الأكبر عبادة غير الله بالدعاء والذبح والنذر وما إلى ذلك. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله حتى نتجنبه؟ قال الرياء يتصدق ليراه الناس يكثر مال الصدقة ليمدحه الناس يحسن صلاته أمام الناس ليقال يحسن صلاته يتكلم بالخير والمعروف ليقال فلان يتكلم بالخير والمعروف همه أن يمدحه الناس أو لا يذموه معرض عن الله غافل عنه. هذا راء. نعم قال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء. من أضعف هذه مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم أيها المؤمنون الشرك الأصغر. أما الأكبر ما تشركون. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم يقول المرائين اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانتظروا هل تجدون عندهم الجزاء. من أين يجدونهم وهل يملكون الجزاء؟ ومعنى خابت مساريهم ظلت أعمالهم مصيرهم جهنم. والآن وأما حقيقة الرياء ما حقيقة النهي الرياء؟ فهي إرادة العباد بطاعة المعبود عز وجل للحصول على الحظوة بينهم والمنزل في قلوبهم. نحظم هذه. ما الرياء يرحمكم المرأة؟ الرياء إرادة العبد بطاعة المعبود عز وجل إرادة العباد بطاعة الله المعبود عز وجل. لماذا؟ للحصول على الحظوة والمنزل بينهم وفي قلوبهم. ما حقيقة الرياء التي هي الشرك الأصغر؟ حقيقتها هي إرادة العباد بالطاعة التي هي لله. لماذا؟ للحصول على الحظوة بين الناس والمنزلة في قلوبهم. فلان يرائي بعمله يعمل ليراه الناس حتى يمدحوه أو حتى لا يذموه وقال فلان بخيل أو شحيح مثلا، فينفق أو يعمل عمل من أجل الناس ليدفع مذمتهم أو ليحصل على شكرهم وثنائهم. وأما حقيقة الرياء فهو إرادة العباد بطاعة المعبود. الرياء إرادة العباد بطاعة المعبود. من المعبود؟ الله جل جلاله. العبادة التي هي صلاة صيام صدقة رباط جهاد يريد بها وجوه الناس، ما يريد بها وجه الله، يفعلها ليحمد ليشكر ليثنى عليه ليحصل على منزلة. قال وللرياء مظاهر، هيا نشاهد كما شاهدنا مظاهر الغش. أولا أن يزيد العبد في الطاعة إذا مدح وأثني عليه فيها. العبد إذا مدح وأثني عليه في العبادة يزيد فيها، معناها زاد من أجل المادحين له. أن يزيد العبد في الطاعة التي كان يعملها لله تعالى إذا هو مدح بين الناس وأثني عليه فيها، وأن ينقص منها أو يتركها إذا ذم عليها أو عيب فيها. تأملوا من مظاهر الرياء. أولا أن يزيد العبد في الطاعة، متى؟ إذا مدح وأثني عليه وشكر فيها، وأن ينقص منها ينقص منها أو يتركها إذا ذم عليها أو عيب فيها يتركها. والعياذ بالله مظهر لا يقبله مؤمن. ثانيا أن ينشط في العبادة إذا كان مع الناس، إذا كان مع الناس في سفر في جماعة في مذكرة ينشط في العبادة، ويكسل عنها إذا كان وحده. إذا كان وحده لا أحد يكسل، وإذا كان مع الناس ينشط. لماذا نشط؟ ليمدح الناس، أراد وجوه الناس إليه ليمدح ويثنى عليه، ما أراد وجه الله. بالدليل إذا كان ما كان مع الناس يتهاون يكسر ما يؤدي تلك العبادة وما ينشط لها. مرة ثانية من مظاهر الرياء أن ينشط العبد في العبادة إذا كان مع الناس يشاهدونه ويرونه، ويكسل متى؟ إذا كان وحده. والله لعلامة الرياء هذه واضحة. ثالثا أن يتصدق بالصدقة، لولا من يراه من الناس لما تصدق بها. يتصدق بالصدقة من أجل أن يراه الناس، لولا أن الناس موجودين ما يدخل يده في جدي ولا يتصدق، لكن يراه الناس. أن يتصدق بالصدقة لولا من يراه من الناس لما تصدق بها، سواء صدقة أو صلاة أو أي عبادة يرائي الناس بها. رابعا أن يقول ما يقوله من الحق والخير، أو يعمل ما يعمله من الطاعات والمعروف، وهو لا يريد الله بها وحده، وإنما يريد غيره من الناس معه، أو لا يريد الله مطلقا وإنما يريد الناس فقط. نعم أريد الجمل الأربع. وللرياء مظاهر هيا نشاهدها لنعتزلها ونسأل الله أن يعفو عنها. أولا أن يزيد العبد في الطاعة إذا مدح عليها وأثني عليه فيها سواء كان صلاة أو صدق أو رباط أو جهاد يزيد فيها إذا مدح وأثني عليه، وأن ينقص منها إذا هو أو يتركها إذا ذم عليها أو عيب فيها وعابوا فيها. ثانيا أن ينشط في العبادة يسرع إذا كان مع الناس ويكسل إذا كان وحده. إذا كان مع الناس ينشط، إذا كان وحده في بيته في بستانه في سوقه لا يرى أحد يتركه بل ما أو يؤديه وهو كسلان ما في نشاط ولا رغبة لأن قلبه ما هو متعلق بالله عز وجل، ما أسلم لسان الحق. لو كان المسلم الحق الذي أسلم قلبه لله وجهه لا يرى الناس أبدا كيف ما كان، لكن ما حسن إسلامه. ثانيا أن ينشط في العبادة إذا كان مع الناس ويكسل عنه إذا كان وحده. ثالثا أن يتصدق بالصدقة طعاما أو شرابا أو مالا، أن يتصدق بالصدقة لولا من يراه من الناس لما تصدق. والذين يعلنون عن صدقات بالجرائد والصحف لماذا هذا؟ يريدون أن يسمع الناس وإلا إذن ما أرادوا وجه الله عز وجل. أن يتصدق بالصدقة لولا من يراه من الناس لما تصدق بها. رابعا أبا عبد العزيز خذ الرابعة، أن يقول ما يقول من الحق والخير، يقول ما يقول من الحق والخير أو يعمل ما يعمله من الطاعات والمعروف وهو لا يريد الله بها وحده وإنما يريد غيره من الناس معه، هذا الشرك. أو لا يريد الله مطلقا وإنما يريد الناس والعياذ بالله. معاشر المستمعين والمستمعات نستعين الله عز وجل ونتبرأ من الرياء كما تبرأنا من الغش والخداع والظلم، نتبرأ إلى الله من الرياء فلا نعمل ولا نقول ولا من أجل الناس وإنما من أجل الله تعالى، سواء ذمونا سبونا شتمونا مدحونا شكرونا لا نبالي بشكرهم ولا بذمهم ولا بمدحهم. وهذا الذي نسأل الله تعالى أن يثبتنا عليه ويتوفاه المسلمين ويحقنا بالصالحين.